لكن هذا الجاهل الذي يرى أنه عالم وهو جاهل فإن جهله مرتب. ولهذا يذكر أن رجلا يسمى الحكيم يدعي العلم فحث الناس على الصدقة وقال تصدقوا ببناتكم على فتيانكم، أعطوه إياهم هدية يتزوجون، وهذا يعني على كلامه أفضل من الدار، كل واحد يأخذ زوجه بنت بدون مهر على أنها صدقة. فيقول بهذا الشاعر: ومن رام العلوم في غير شيء يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من ثوم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جناء النعيم. هذا ثوم، هذا جهله المرتب. وكان له حمار يقف، فقيل على لسانه الحمار، قال حمار الحكيم ثوما: لو أنفق الدهر كنت أرجع، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مرتب. على كل هذا يقال على الإنسان الحمار، وقول لو أنفق الدهر كنت أركب هذا منكر، لأن ليس في العمر هو الله، لكن الشعراء يتبعهم الغول. المهم الحمار هذا يقول: أنا جاهل بسيط وجاهلي هو صاحبي جاهل مرتب، ولو كان الأمور تجري على ما على حسب العلم لكنت أنا أركب الرجل لأنني خير منه. فهؤلاء الجهال الذين ينسون بغير علم ويدعون أنهم علماء وأنهم يتمسكون بالسنة، هؤلاء هم الخطر على الناس. ولهذا قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، أعظم من الشرك، لأن القائل على الله بلا علم يضل الناس ويمشيهم على غير شريعة الله. فهؤلاء الجهال المساكين الذين قالوا صلاة الجمعة واجبة سواء كان الإنسان في حضر أو في سفر، وسمعنا عنهم أنهم يصلون الجمعة وهم مسافرون، هؤلاء ضالون مضلون، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عن هذا، لأنهم أخطأوا خطأ عظيما. هل هم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ لا. هل هم أشد حرصا على تنفيذ شريعة الله من رسول الله؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام مسافر وتمر عليه الأيام والليالي والأسابيع في سفره، ما أقام جمعة في سفر من الأسفار أبدا. إذا ماذا يصنع الذي يسافر الذي تدركه الجمعة وهو مسافر؟ يقول: يصلي الظهر ويصليها قصرا رفع الليل، وإذا شاء جمع إليها الأصل. نعم، لو أن المسافر أدركته الجمعة وهو في بلد تقام فيه الجمعة وهو باق فيها إلى آخر النهار وجب عليه الصيام، لأنه جاءه في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافرون الذين في البلد من المؤمنين بلا شك، فهم داخلون في عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المهم أن الجمعة لها خصائص تنفرد بها عن غيرها من الصلوات، ولهذا كانت فرضا على كل إنسان من أهلها في إجماع المسلمين، ويجب أن تكون في مكان واحد في البلد كله، لا ضرورة لا أحكام، وإلا فالواجب أن تكون في بلد واحد. واسمعوا، ذكر العلماء أن الجمعة لم تتعدد في بلد واحد إلا في القرن الثالث الهجري، يعني مضى زمن الرسول وزمن الخلفاء الراشدين وزمن التابعين، والمسلمون كلهم يصلون في مكان واحد الجمعة.

وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدم كثير من الشأن فانفتل الناس إليها ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وكان سبب ذلك أن الناس أصابهم قلة في التجارة والطعام، وكان من عادتهم أن العير إذا أقبلت ضربوا الصفوف بين يديها حتى يسمع الناس بها. ففي أثناء الخطبة سمع الناس صفوف التجارة قد قدمت فخرجوا من المسجد وذهبوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وأنزل الله في هذه وأنزل الله تعالى في هذه الفعلة أنزل عتابا المسلمين، فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عاتبهم الله لأنهم خرجوا من الصلاة من أجل التجارة، وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أنه تقام صلاة الجمعة 12 رجلا، وأنه لا يشترط فيها أن يكون 40 رجلا. والقول الراجع أنها تنعقد أيضا بأقل من ذلك، تنعقد بثلاث. فلو فرض أن قرية صغيرة ليس فيها إلا 3 من المواطنين فإن الجمعة تلتزم، وليس هناك دليل على عدد معين. حتى الثلاثة أيضا فيها خلاف، بعض الناس يقول إذا كان اثنان في قرية المستوطنين مستوطنين فإنها تجب عليهم الجمعة كسائر الجماعات، لكن الصحيح أنه لا بد من ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولأن الجمعة تحتاج إلى إمام ومنادي ومنادي لقوله إلى نودي للصلاة ليوم الجمعة، والمنادي لا ينادي إلا إذا حضر الإمام، فهذا إمام. فإذا قلنا إنها تناقض الاثنين لم يبقى للخطاب شيء يوجه إليه، فيكون أقل ما يكون في صلاة الجمعة 3. والله الموفق. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه دروس المرام من أدلة الأحكام في كتاب صلاة الجمعة عن ابن سيرين قاله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم البستان. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما يجلس ثم يقوم فيكتب قائما، فمن نبأك أنه كان يكتب جالسا فقد كذب. أخرجه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب صلاة الجمعة ساقها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. يعني الإنسان إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها الجمعة، يعني أضاف إليها ركعة وتمت جمعته. وأما إذا أدرك دون ركعة فإنه يصلي أربعا. مثال الأول: رجل جاء والإمام فدخل الثانية يوم الجمعة فدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بواحدة وتم جمعة. والمثال الثاني: رجل أتى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فهنا لم يدرك شيئا من صلاة الجمعة فعلمنا أن يصلي الظهر أربعة. وأما قوله الحديث أو غيرها فهي كلمة شاذة لا أعلام أول عليها ولا تستقيم، لأن الإنسان لو أدرك ركعة من الظهر لا

وإذا كانت طويلة وإذا كانت طويلة فإنها تمل الثاني من وجه ويضيع آخرها أولها، ولا يستفيد الناس منها فائدة طولة. لذلك كان الأفضل أن يقصر الخطبة بشرط أن لا يكون تقصيرا يقل بالمقصود. أما الصلاة فيطولها، لأن الصلاة هي سلف بين العبد وبين ربه، والمصلي ينادي الله عز وجل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وما دامت صلة بين العبد وبين ربه والإنسان ينادي ربه فإنه ينادي أحب شيء إليه، وكل إنسان فإنه يحب طول المقام مع من يحبه. لذلك كان طول صلاة الرجل دليل على فقره، ولكن ما هو ميزان الطول؟ يعني بعض الناس يستطيع القصير وبعض الناس يستقصر الطويل. الميزان لهذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد كان عليه الصلاه والسلام يقرا في صلاه الجمعه ان الجمعه والمنافقين وانا تسبح ربك الاعلى، وهذا كان حديث راشد، هذا مره وهذا مره. كذلك أيضا مما يتعلق بالخطبة الإنصاف للخطيب، فإن الإنصاف للخطيب واجب، يجب على الإنسان أن ينصف للخطيب إنصافا تاما، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الحصى هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بالحصى، الحصى الصغار كالجمار الذي يرمى بها. بعض الناس يعبث بالحصى، إما يمسحه وإما يأخذه بكفه ويضغط عليه ويرمي به ولا غير ذلك. فقال من مس الحصى فقد لغى، لأنه اشتغل بذلك عن اجتماع الخطبة. أما الكلام فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. وجه المشابهة أن الحمار الذي يحمل الأسفار لا يستفيد منها، والأسفار هي الكتب، فالحمار لو حملته كتبا لم ينتفع بها. كذلك هذا الذي جالس يستمع الخطبة ولكنه يتكلم لن ينتهي، لأنه يشتغل بكلامه عن استماعه. قال والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني الذي يسمعه بالأسلوب أنصت لا تكلم، يعني إنهاء، هذا ليس له جمعة، مع أنه نهى عن منكر، لكنه نهى عن منكر بمثله. ولأنه إذا قال وأنصت ربما يقول الذي يتكلم أنصت عن إيش، ثم يقول هذا أنصت عن الكلام، ثم يقول هذا ما تكلم كلام كثير، ويقول هذا بلا كثير وتطول. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي يقول له أنصت ليست له جمعة. ومعنى ليست له جمعة يعني أنه يحرم من أجرها، وإن كانت الصلاة تجري وتبرع بها الذمة لكن يحرم أجر الجمعة، وأجر الجمعة عظيم فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم. تبين بهذا معنى قوله فقد لغى الثابت في الصحيحين، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. إلا أنه يستثنى من ذلك أن الكلام

الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المراه فيما يقع به الانسان يوم الجمعه. يوم الجمعه يقرا في صبيحتها اي في صلاه الفجر سوره السجده الف لام ميم تنزيل. وفي الركعه الثانيه هل اتى على الانسان ويدين ذلك، يعني ما يكون اكثر احيانا ان يقرا بهما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل، ولا يفعل كما يفعله جهال الائمه بحيث يقرا الف لام ميم تنزيل السجده في الركعتين جميعا او هل اتى في الركعتين جميعا، فان هذا مشاقه للسنه. بل نقول اما ان تقرا كما قرا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما ان تقرا بسوره اخرى، الامر واسع. اما ان تشقط السنه وتقسم ما لم يقسمه الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا من باب المشاقه لسنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما في اطراد الجمعه فيقرا احيانا بسوره الجمعه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس، وفي الركعه الثانيه المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. والمناسبه في هاتين السورتين في هذا المجمع العظيم المناسبه ظاهره، لان سوره الجمعه فيها الامر بصلاه الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نزل الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. أما سورة المنافقين ففيها بيان حال المنافقين والتحذير منهم وأن يطهر الإنسان قلبه من النفاق، لأن الإنسان محتاج إلى تطهير القلب دائما. فكما أن ثوب الإنسان إذا توسخ حرص على أن يغسله ويزيل عنه الوسخ فكذلك القلب، فالأولى. ولهذا يجب أن نعتني بقلوبنا أكثر مما نعتني بأبداننا، لأن القلب هو الذي عليه المدار، فإنه يوم القيامة يسأل الإنسان عما في قلبه. قال الله تعالى يوم تبلى إنه على رجل إلى قادر يوم تبلى السرائر، وقال تعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من النفاق وسوء الأخلاق، أو يقرأ في صلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. كذلك ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أي تسبح والغاشية في صلاة العيد، وكذلك يقرأ في صلاة العيد قاف واقتربت الساعة. فينبغي للإيمان أن يحرص على قراءة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويدينه، وأما ما كان يقرأه نادرا فلا يظهر أن اتباعه من السنة لكن من الشيء الجائز. يعني مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب في سورة الزلزلة أو في صلاة الفجر في السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يظهر لي أن ذلك من السنة لأن هذا أمر وقع اتفاق، لكن ما لازم عليه وداوم عليه وحضر عليه فإنه ظاهر أنه من السنة. فالذي ينبغي للإنسان هو أن يتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. وأما حديث عبد الله بن عباس فيما إذا كان يوم الجمعة يوم العيد، فإن الذي يحضر صلاة العيد إن شاء حضر صلاة الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، أما من لم يحضر صلاة العيد فيجب أن يحضر صلاة الجمعة لأن الإمام سوف يجمع، فمتى إذا صادف يوم العيد إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فسيصلي الناس صلاة العيد بأول النهار، ثم يقول لهم الإمام من حضر صلاتنا هذه فإنا مجمعون، فمن شاء فليحضر الجمعة ومن لم يحضر فليصلي الظهر حتى يكون على بصيرة من أمره. اللهم